فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الآية الكريمة أرجوك تنظر إلى موضوع التنوع. مبحث الليلة كلش مهم شباب. في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر عن شنو تكلمنا؟ تكلمنا عن موضوع العقيدة، تمام؟ وقلنا بأنه أي تسلق على العقيدة راح يكلف المجتمع فرد ثمن باهظ جدا، والموضوع يتطور ولعله أولادنا ما راح ينشؤون على عقيدة سليمة. شوفوا ذول الأطفال هسه اللي بالمجلس، وحقك ذولا أنا أخاف عليهم أكثر من خوفي على نفسي وعليك. ليش؟ لأنه حجم الفوضى الموجود أرجوك مدمر جدا، مدمر، وباوح حياتنا شلون دمرها. فما بالك إذا نشأوا ذولا الأولاد على مثل هيك لون من العقيدة الفوضوية، أكيدا ما رح يحافظون على الدين، وراح ينزلق الإسلام وتنزلق لا إله إلا الله، وينزلق منهج أمير المؤمنين عليه السلام إلى فرد منحدر. وحقك بعد 100 سنة ما نقدر نعدله إذا لا سامح الله وحصلت. فالنتيجة اللي وصلنا لها في محاضرة ليلة أمس إنه كل المعنيين لازم يصدون لموضوع التسلق على العقيدة، ويبعد ويطرد كل متطرف، وإذا اقتضى الأمر يمنع من صعود المنبر، ها، ويمنع من الاقتراب إلى المنصة الدينية كل من يحاول أن يسخر العقيدة للمصلحة النفعية، للمصلحة الشخصية، للاسترباح. هذا حكيناه في محاضرة ليلة أمس. الليلة راح ندخل في مبحث جديد يمس الحياة الواقعية للعراق والبلاد الإسلامية، يا مبحث التنوع. أقل نظرة الإنسان اليوم إذا ينظرها إلى العالم من حوله، إذا ينظر بفضل العلم ينظر إلى المجرة وينظر إلى الكواكب، يلاحظ فرد موضوع كلش ظاهر. شنو هذا الموضوع؟ موضوع التنوع الخلقي. أكرر، موضوع التنوع الخلقي. شنو أقصد بالتنوع الخلقي؟ أقصد بأن الله عز وجل من إجا خلق الموجودات ما خلقها إذا لاحظ على نمطية واحدة، وإنما خلقت الأشياء على نمطيات عدة. من تمر بكوكب زحل ما تلقى أبدا يشبه كوكب عطارد، ولا تلقى كوكب عطارد يشبه كوكب المريخ، ولا تلقى المريخ أيضا بكل خصائصه يشابه الأرض. وبنفس الوقت تعال ادخل على الألوان، شنو تلقى الألوان؟ تلقى الألوان متنوعة، جنس الملون واحد لكن الألوان شنو بيها؟ متنوعة. أكل أحمر وأكل أبيض وأكل أسود وأكل أصفر وأكل أخضر. ومن تنظر أرجوك إلى الحيوانات تلقى الحيوانات مختلفة أيضا، وهذا الاختلاف جعلنا في ثقافتنا الإنسانية نسمي كل حيوان فرد مسمى يختلف عن الآخر، والنبات كذلك. إذا نريد ندخل حتى إلى الإنسان نفسه، الإنسان هل خلق الإنسان كله ذكر؟ ابني انتبه لي أرجوك، ترى إبليس حشاكم أغبر، أنا أعرف سوالف ما يخليك تسمعني هاللحظة. أكو طلابة مثلا قبل 3 سنوات هسه يجي ذكرك بيه، هي لا على بالك ولا على شيء، لو يخليك تنعس تغفي تريد تنام يومية ما تنام يشوك. فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، والتفت لي خطاب الحوزة. أرجع إلى صلب الموضوع، الألوان تختلف، حتى الإنسان نفسه ما خلق كله ذكر، الإنسان خلق ذكر وأنثى. طيب، إذن هذا التنوع موجود بالخلقة الطبيعية، هذا التنوع موجود بالخلقة الطبيعية، نتنوع بأجسامنا، نتنوع بأجسادنا، نتنوع بوجوهنا، نتنوع بعقولنا، نتنوع بأفكارنا، نتنوع بجنسنا، تتنوع الأشياء من حولنا، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. زين، هنا السؤال اللي يهم كل باحث، هل يجوز التنوع داخل الدين؟ هل يجوز أن يتنوع الأفراد في توجهاتهم، مرة الفقهية ومرة المذهبية؟ هل يجوز داخل الإسلام؟ هل يجوز داخل المدرسة الإلهية التنوع في الدين؟ صير هذا طبعا سؤال كلش مهم، وهذا يتعلق بصميم حياتي وحياتك. ليش؟ أنت ملاحظ اليوم أكو مشكلة عويصة نعاني منها؟ شنو هاي المشكلة؟ مشكلة التعددية، كلش نعاني منها، وأكثر اللي يعانون من عدها الشباب. واليوم مع احترامي للشيوخ، مع احترامي لكبار السن، وتصور هذا مو فقط رأيي، هذا رأيهم هم، يتمنون أولادهم يطلعون جيل أفضل منهم. صح عمي دا أحكي لو أنا غلطان؟ كبار السن الله يحفظكم، صح دا أحكي؟ تتمنون أولادكم أفضل منكم، يعني اللي أنت ابتليت بي ما يبتلى بي ابنك. طيب تعال عرج على الحديث النبوي، البعض يلومنا ليش نداري الشباب، ليش نهتم بطبقة الشباب، ليش الخطاب دا نوجه لمعالجة مشاكل الشباب؟ رسول الله صلى الله عليه وآله شو يقول؟ يقول أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، ووالله حين بعثني الله ما اتبعني إلا الشبان، وما تخلف عني إلا الشيوخ. الكبار في السن تخلفوا، بس اللي اتبعني منه؟ اتبعني علي بن أبي طالب، اتبعني مصعب بن عمير، اتبعني سعد بن أبي وقاص، وسائر الصحابة اللي اتبعوا النبي كانوا كلهم بأعمار شبابية. عمار ابن ياسر، هذا الفتى الذي قدم للإسلام ما قدم. طيب هنا اليوم الشباب مو مطلوب من عندهم أن يعيشون نفس الحياة اللي عاشوها آبائهم، علما الأجيال اللي قبلهم عاشت في ظل البعث، وحضرتك تعرف أنه البعث ثقافة مريضة، والبعث ثقافة اندماجية. شنو أقصد باندماجية؟ البعث كان يريد يدمج، البعث كان يمنع على المسلم الشيعي أن يقول أنا مسلم شيعي. يا سيد الكريم، الدين مقدس عند الإنسان، المذهب والطائفة مقدس عند الإنسان، أنا ما أجيت توجهت هذا التوجه العقدي إلا وأني مطمئن جدا لتوجهي، تمام؟ ليش أنت تمنع علي أن أصرح بهويتي؟ هل حين أقول أنا مسلم شيعي هنا أنا دا أؤثر على الإسلام؟ أنا دا أضرب الإسلام؟ أبدا وحقك. هل أنا من أجي أقول أنا مسلم حنفي أجي نادى أؤثر على الإسلام، أو مسلم مالكي، أو مسلم شافعي، أو مسلم حنبلي؟ أبدا ماكو أي تأثير على الإسلام. مو أنا دا أقول مسلم، لكن توجه الفكري أنا متنوع داخل الحيز الإسلامي. هذه فريد مشكلة. الأجيال اللي عاشت أيام البعث كان محرم عليها أن تصرح بتوجهها، ممنوع عليها. واليوم مع شديد الأسف واقعا أحكي لك، سرة العدوى وسرة الفيروس حتى إلى أيامنا هذه، سبحان الله مدى أفهم. يعني البعض من يجي يريد يعبر عن توجهه العقدي لازم يكون متطرف. أنا اليوم أريد أتكلم، ما زال الفرصة سانحة للكلام، وما زال الموضوع بعد بأيدينا، ومن الأمور من تتعالج بشكل فكري وشكل معتدل وشكل صريح تؤدي إلى ثمرة. زين، هل اليوم يمنع على الإنسان أن يصرح بتوجهه العقدي؟ هذا السؤال، هذا ما نقدر نجاوب عليه إلا نرجع إلى الأصل. هل يجوز التنوع داخل الإسلام؟ أكمل لو مدخت كمل إلى خلوق لو دخت. زين، ركز لي أكرر، هل يجوز التنوع داخل الإسلام؟ النظرة الأولية للموضوع، من تجي تنظر لنظرة أولية شنو تستشف؟ تستشف أنه الإسلام مثل أي دين آخر يمنع على المعتقد به التنوع، ممنوع. أنا الحق والآخرين باطل، هذا الأمر وين تلقى؟ تلقى بالأديان اللي سبقت الإسلام. يعني من تمر بالدين المسيحي، من تمر بالدين اليهودي، من تمر بالأديان الإبراهيمية، دعرج معاي إلى الهند للأديان التي تسمى بالإبراهيماتية. شبابنا احفظ لي هذا المصطلح ابني، هاي الأديان اللي تنشأ في شرق آسيا، تلقى أنه هاي الأديان تمنع التنوع. يقول لك ماكو تنوع أبدا، هذا للوهلة الأولى. من تيجي تستقرأ راح تقول لي منين جبت هذا الاستقراء؟ أقول لك يا سيد الكريم شو دي، تعال عرج علي على ما قاله، تعال عرج أنا وياك على ما قاله المستشرقون، على الذي كتب. هذا اللي يجي يقول لك كان الجيش الإسلامي يدخل إلى منطقة من المناطق لا تدين بالإسلام ويفتح المنطقة في أيام بني أمية أو أيام بني العباس، يدخل على المنطقة يجي يقول إذا أنت ما تسلم أنا أعرضك على السيف وأقطع راسك إذا ما تشهد أن لا إله إلا الله. هل هذا معنى أنه الإسلام يقبل التنوع؟ أبدا. إذن أكو صراع ديني حصل بمسمى الإسلام، ما نقدر نكره، هذا التاريخ موجود. أكو صراع آخر، أكو حروب مذهبية قامت، حروب مذهبية، مذاهب تعتقد أنها الغالبة جاءت واستضعفت مذاهب أخرى. اقرأ التاريخ الشرقي، اقرأ التاريخ اللي حصل بالعراق أو اللي حصل ما بين الدولة العثمانية والدول الأخرى اللي كانت تعتنق مذهب غير المذهب الذي تدين به الدولة العثمانية، اللي كانت موجودة في تركيا. ليش أقولهم أنا للشباب اقروا؟ افتح الكتاب ابني، اقعد على النت، هاي قطعة البلاستيك لا تستخدمها في مواقع التواصل فقط، لا، اقعد ادخل على محرك البحث جوجل وزود نفسك بمعلومات. لازم تطلع على الماضي لأن الماضي مرتبط بالحاضر. اكو صراعات مذهبية حصلت داخل الإسلام، مو ليش نروح بعيد إلى وقت قريب في أيام البعث، أيام صدام، كان يمنع علينا إحنا محبي أهل البيت، شيعة أهل البيت، يمنع علينا أن نمشي إلى الحسين عليه السلام، تمام كبار السن لو أنا غلطان؟ كان اللي يمشي إلى الحسين يطب الفروع، ما يقدر أبدا، ممنوع عليه، هذا صراع مذهبي. اللي يجي يقرأ هاي الأحداث للوهلة الأولى يقول الإسلام أبد ما يجيز التنوع ولا يجيز التعددية بداخله، لكن اللي يتعمق بالبعد الإنساني للإسلام، البعد الإنساني، يلقى نتيجة غير هاي النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. يعني شنو؟ يعني هذا الإنسان ممنوع عليك أن تكرهه على دين معين، حتى لو كان الدين لا إله إلا الله، حتى لو كان الدين لا إله إلا الله. هذا دليل. الدليل الثاني، شو درجع معاي إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله؟ شنو كان موجود في عصر النبي؟ تعال، هذا ابن هشام بالسيرة يقول مجتمع المدينة كان بالمسيحي، وكان باليهودي، وكان بالصبي، وجنابك تعرف أنه لقب المسلم في بدايات الإسلام بالصابئة، صبي لقب المسلم. ليش؟ لأن المسلم ترك الكثير من الشهويات واللهويات وتوجه إلى الماء والوضوء والغسل والطهارة وارتدى اللون الأبيض، فهذه اعتبروها فريد نزعة صبية خارج عن عقيدة التوحيد في فكر قريش، في أدبيات قريش. طيب، هنا السؤال، إذا كان التنوع موجود في عصر صدر الإسلام، وكان القرآن يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولا إكراه في الدين، هل يجيز الإسلام التنوع؟ نعم يجيز التنوع. الله، وين هذه الإجازة؟ هذه الإجازة في مشروعية الوجود. يعني الإسلام ما عند أنه أجي لو تشهد لا إله إلا الله لو أقطع راسك، أبدا، ماكو هيك شيء في الإسلام. مشروعية الحق لا ليس حقا، نقولها بمنطق القرآن، أي عقيدة تخرج عن لا إله إلا الله هي ليست حق أبدا. إن الدين عند الله الإسلام. شبابنا، ابني، هذه هويتك، هذا توجهك، تقول أنا بالنسبة لي على المستوى العقدي، مستوى الهوية، أنا أعتقد لا إله، إيه شو حلوة بحلقك، لا إله محمد علي، وأعتقد بأن من بعد علي أئمة هاديين مهديين 11 إمام بعد علي، آخرهم الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، صلوا عليه بأعلى الصلوات. أعتقد أن الجنة حق وأن النار حق، وأنا لم أرهما بل صدقت بالله حين قال وقبلتي إلى بيت الله، إلى الكعبة الشريفة، وأعتقد بأن ما بعد الموت حياة، وأنني أزور القبور. لماذا؟ لأنني مؤمن أن الذي فصلني عن الإمام هو الجسد فقط، وإلا فأنا أسبح في غمرات ذلك العالم. هذا هو الإيمان، هذه عقيدتي، وأنا أعظم شعائر الله، وأنني أقرأ القرآن إلى سائر العقيدة، هذه عقيدتي، هذه مشروعية الحق. مشروعية الحق، هذه العقيدة هي الحقة التي نزل بها القرآن. طيب، العقائد الأخرى من ناحية الوجود، هل يسمح الإسلام بوجود عقيدة أخرى إلى جانب هذه العقيدة لو يكتل للآخر؟ الإسلام يسمح، يسمح. الإسلام يؤمن أن الناس أحرار في توجههم. أرجوكم، أكرر رجائي للمرة الثالثة، انتبهوا، استمع، هاي مشكلة فكرية أنت تعاني منها. قلت لك إحنا مشكلتنا مشكلة الشباب. الآن أنتوا آباء، أغلبكم آباء، اقعدوا ويا ابنك قل له شنو مشكلتك، يقول لك مشكلتي عدم قبول التعددية. ما عدنا قبول للتعددية مثلا على مستوى داخل المذهب. طبعا راح أطلع شوية عن صلب الموضوع، آسف، بس هي مداخلات، يعني المواضيع متداخلة، وأصور الوقت قليل ولازم أوفي لك يعني كل الصورة أخليك بيها بشكل ما أخليك الدوخ، فخلي بالك يمي، ساعدني بس أنا تخلي بالك يمي. المشكلة وين؟ إحنا على مستوى داخل المذهب ما نتقبل التعددية وما نتقبل التنوع، وأكو صراع دا يصير بين أتباع المراجع، هذا واضح. خلي أكون صريح وواضح، منبر الحسين منبر معالجة، ليش أجاملك؟ صراع دا ينعكس على المنابر ودا ينعكس على المساجد ودا ينعكس على الحسينيات ودا ينعكس على الخطاب، بينما توجه الفقهاء، توجه الفقهاء يقول لك أنا ما أقبل هذا الصراع. صراع ماذا يصير؟ الجهة الرسمية للفقيه ماذا الشرع لهذا الصراع؟ من اللي دا شرع للصراع؟ دا شرع للأتباع. تمام، هذا الشيء لو مو صحيح ها؟ إذن هذا عدم قبول للتعددية. أنا ماذا أقبل التعدد؟ إما أن توافقني في توجه الفقهي أو أنك خارج عن رحمة الله. مو هو هذا؟ أكو غير تسمية إلى؟ هذا غلط. هذا ميمت لروح الإسلام بصلة، ميمت لثقافة القرآن بصلة. الإسلام يسمح بالتنوع داخل الحاضنة، داخل البيت الإسلامي يسمح. راح تقول لي دليلك؟ أقول لك شو ده، تعال عرج معاي إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين واقف على منبر الكوفة. خليك دقيق معاي، علي بن أبي طالب يبرهن للناس أنه قرآن الله، أنه الكتاب الناطق، أخذ معه القرآن، صعد على المنبر، قال أيها الناس سلوا. سأل رجل، هنا فتح الإمام القرآن وأغلقه، فتحه وأغلقه، فتحه وأغلقه، قال أجبهم كتاب الله، ماكو جواب. هذا الرجل باوع، قال شبي أمير المؤمنين، شو الموضوع؟ قعد. قام ثاني سأل سؤال آخر، الإمام فتح الكتاب وسده، فتحه وسده، قال أجبهم كتاب الله، ما تكلم الكتاب، جلس. قام الثالث قال ما الخبر يا أمير المؤمنين؟ قلت لنا أن نسأل وسألناك، شنو الموضوع؟ أنت دا تقول لنا سئلوا وإحنا دا نسألك، شنو تقول للكتاب؟ ألا تعلم أن ما بين الدفتين حبر على ورق؟ قال ويحكم، إن قلت لكم أنا كتاب الله كذبتموني، وإن قلت لكم إنما هذا حبر على ورق يترجمه الرجال، الكتاب يترجم العلماء، لم تصدقوني، أنا كتاب الله، أنا القرآن، أنا ما بين الدفتين. وتحدث الإمام بحديث طويل، رجل اسمه ابن الكواء، هذا جالس تحت المنبر، التفت له قال كافر ما أفقهه، يحكي وين؟ على الإمام. شنو قال للإمامنا؟ شاهدي بيها هاي، شنو قال للإمام؟ قال إني قد سمعت مقالتك، وإن لكم عندي خصال، تدخلون مساجدنا ما سلم المسلمون منكم، دخلون للمساجد، وتعاشرون في أسواقنا ما سلم المسلمون منكم، ونصبح عليكم وتصبحون علينا ما سلم المسلمون منكم، فإن آذيتم بني الإسلام، إن آذيتم المسلمين انقطع بيننا وبينكم الأمر. شوف هنا الإمام مع العلم هذا المنطق دي كفر، قبل لو ما قبل؟ قبل بالجنبة الاجتماعية، قبل. إذن التنوع مقبول، التعدد مقبول، احنا عندنا مشكلة داخل إطار المذهب، ماذا نقبل التعددية؟ نريد الناس كلها لون واحد، وهذا الفكر مو فكر قرآني أبدا. عندنا مشكلة أخرى وهو عدم قبول التعددية داخل يعني الإطار الإسلامي أبدا، ما عدنا. تجي هاي العقلية المتطرفة وقال لك أنت كافر. ليش أنا كافر؟ لأنك توالي علي بن أبي طالب، أنت مشرك. ذول المهرجين هذا التهريج اللي مدى ينتهي مع شديد الأسف وفضائيات الطبلة. اجى هذا وهرج وقال أنت مو من الإسلام. ليش؟ لأنك تخالف الأشاعرة أو تخالف المعتزلة أو ذاك يجي ويقول لك أنت مشرك. ليش؟ لأنك تزور علي بن أبي طالب. ذاك يقول لك أنت عابد للقبور. ليش؟ لأنك تؤمن أن هنالك حياة ما بعد الموت، وأنك تستن بسنن المصطفى صلى الله عليه وآله. إذن عندنا مشكلة عدم قبول، ومع شديد الأسف المرض والفيروس انتشر حتى بين أبناء التشيع. نعم، اليوم أكو مظاهر بدأت وأصوات ناعقة متطرفة تتخذ من الدين غطاء إلها، والعتب كل العتب على بعض الفضائيات التي تنقل ذلك الصوت المتطرف اللي ديسيء إلى منهج علي بن أبي طالب، ديسيء إلى التشيع، ديسيء إلى العقيدة. إحنا كنا ولازلنا نستن بسنن إمامنا وأئمتنا، إمامنا الصادق عليه السلام وأئمة أهل البيت. سننا هي الاعتدال. اليوم بدأ هذا يتغلغل. إذن عندنا مشكلة أخرى، عدم قبول التعددية بالجنب المذهبية. مشكلة ثالثة، عدم قبول التعددية بالمجتمع. إحنا كمجتمع مدى نتقبل تعدد؟ يعني إذا يجي واحد من خارج المنطقة اللي أنا ساكن بيها وجا قاعد بمنطقتي، بسرعة أنا أتهجم عليه وأسمي له فوة. هذا أيضا عدم قبول تعدد. أحد الشباب عجبتني كلمته، الله يحفظه وإن شاء الله نشوف بيه إن شاء الله أنه فرد مركز مهم في المجتمع. قال فرد كلمة عجبتني والله، أنا أريد أقتبسها على المنبر. قال مشكلتنا بالعراق والبلاد الإسلامية شغلة واحدة سيد. قلت شنو؟ قال إذا قبلنا التعدد وقبلنا التنوع في داخلنا كل شيء انتهى. نقبل على مستوى العشائر، تتنوع العشائر طبيعي جدا. نقبل على مستوى الدين، تتنوع الأديان بالمجتمع طبيعي جدا. نقبل على مستوى المذاهب، تتنوع المذاهب طبيعي جدا. تنوع والتعدد اليوم موجود لأنه الحال اختلف والعالم اختلف. زين، إذن هنا النتيجة اللي أنا وصلت لها والنتيجة اللي وصلنا لها سويا من خلال منطق القرآن هو قبول التعدد، قبول التنوع. الآية الكريمة شو تقول؟ تقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة. الله، أعيد، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولا يزالون مختلفين. الاختلاف إذا يخضع للعقل، يخضع للأصول، يخضع التربات المضيف، يخضع للعلم والتنور العلمي، يخضع لأسس العقيدة وآداب العقيدة، مرحبا بالاختلاف. لكن اختلاف يتحول إلى تحريض، هذا لا. أجي أنا هذا محرض على هذا وهذا يحكي على هذا، تدري جنابك اليوم لغة التحرير ضد الفقهاء وضد المرجعية العليا في العراق جدا عالية. تدري جنابك؟ لو ما تدري، أكو حركة في ذي قار، حركة عقائدية منحرفة تجعل نصب أعينها المرجعية العليا في النجف الأشرف، تقول أنا واضح أنا ضد توجه المرجعية، ودشجع شبابنا على ترك التقليد. نعم، تقولهم منو مرجعكم؟ يقول مرجعنا العقل. ومع شديد الأسف إذا تقدرون تلتقون بشخصيات معينة منهم، لاحظوا كيف دا يستخدمون أولادنا الصغار نار للحروب. لا حول ولا قوة إلا بالله. المجتمع ماذا يدرك خطورة الدا يصير؟ واحد يقولها ويبرذمتها، هذه نار، نار مؤامرات والتمويل، هذه حركات دا تمول ودا ياخذون أولادنا الصغار دا يخلوهم زية لهاي النار. يا شبابنا، يا أولادنا، يا من قدم لكم الشهيد، الشهيد ترى اللي راح استشهد، استشهد من أجلكم، راد يشوف جيل ناشئ، خوش جيل. نظروا أرجوكم للأم اللي قدمت الكثير من أجلكم، الأم اللي قدمت أولاد، أولاد شباب بعمركم قدمتهم. ليش قدمتهم؟ قدمتهم لأن هي تؤمن بقضية. أرجوكم لا تضيعون هاي الانتصارات، لا تضيعون هاي التضحيات، لا تصيرون زية لحروب استخباراتية قذرة أجلكم الله. انتم مدة تدركوها. شنو ابني قاعد تقول لي جيب لي دليل من القرآن على وجوب التقليد؟ تشبيك. شنو قاعد انت تقول لي؟ الإمام الصادق يقول من قلد في دينه فقد هلك. مو عيب، مو عيب تجي تجعلني آني وآبائك والناس العقلاء والفضلاء كلهم باطل وانت صح؟ مو عيب، مو عيب. فقهاء قضوا عمرهم حد ما شابت لحاياهم صارت بيضة يدرسون القرآن ومنطق القرآن والفقه وروايات أهل البيت. تجي أنت استوك اشتريت لك آيفون، حطيت لي بمكتبة إلكترونية وقاعد تقرأ روايات وتريد تحط راسك براس الفقيه؟ معيب. شنو هالفوضى هاي؟ هل تمتلك أنت رصيد الفقيه العلمي؟ هل تمتلك أنت رصيد الفقيه الفكري؟ هل تمتلك أنت رصيد الفقيه النصي؟ شنو الموضوع؟ يعني في لحظة احنا ننتزع من عقائدنا، في لحظة احنا ننتزع من آدابنا؟ ماذا أفهم؟ يا شباب، يا أبنانا، يا من يوصل للصوت، قلبي محروق عليك، قلبي محروق عليك، فقهاء قلبهم محروق عليك. هذه حروب قذرة، هاي حروب ناعمة استخباراتية. روح اقرأ التاريخ، حركات عقائدية منحرفة تمول. باوعلهم منينهم هذا التمويل؟ شلون دي ينتشرون؟ شلون دي يطبعون؟ شلون دي يوزعون؟ شلون انت تجي في لحظة واحدة، في لحظة تنزع كل مبادئك وعقيدتك و و و و و وتصير تابع وتتحول في لحظة تقوم تسب الفقهاء وتعتدي على المرجعية وتعتدي؟ ليش ابني؟ هسه تقول انت اختلاف، انا هم ما احرض عليك ابدا، واللي تابع المنبر الحسيني يعلم، مو بس اني والله، كل اساتذتنا الله يحفظهم ضد لغة التحريض، خطباء المنبر الحسيني ضد لغة التحريض. من حرض؟ لأنه الشارع مملوء سلاح. تمام آبائنا؟ أباوع المجلس مكتظ بشيوخ العشائر، تمام؟ شارع متروس سلاح، تحكي لك حكاية واحد يفهم غلط يروح يشيل السلاح يقتل له واحد، حلوة هي هاي؟ تحريض مو حلو. طيب أنت ليش تتحرضون؟ هسا مرة نختلف، مرة نختلف، لازم هذا الاختلاف محترم يصير، لازم أكو قانون نظامي حكم هذا الاختلاف. أما أنت تجي يا ابني ها تسوي لي أباوعك بالزيارة تلزم لي الأركان ولازم منشوراتك وتمرون بيك المؤمنين وتوزع المنشور، لا ما أسمح لك، لا ما أسمح لك. ارجع إلى أصول الدين. يسمح الإسلام للفرد المختلف عقائديا أن يجلس في دار الإسلام ما لم يمارس غسيل الدماغ على الآخر ويعتدي على الآخر. الاعتداء مرفوض. القرآن من يذكر إبراهيم شي يقول؟ شي يذكر المشركين شنو قالوا؟ منطق التحريض مو منطق إسلامي. المشركين شنو قالوا؟ قالوا حرقوا إبراهيم وذبوا عن آلهتكم، مو إن كنتم فاعلين كنتم مؤمنين، ارجع إلى القرآن الكريم ما مضمون الآية وليس نصها تلقاها موجودة. يقول له هذا إبراهيم ما زال إجا صرح بالحق واعتبر أن الصنم الحجري مو أهل لأن يعبد، هذا لازم يحرق. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لا تجي أنت، لا تجي تثقف شباب ما يدرون شنو الموضوع، ما يعرفون. هذا شاب ترف. رسول الله شي يقول؟ يقول الشبان أفئدتهم رقيقة، يتفاعل ويا الموضوع بس ما يعرف شنو الموضوع. تجي أنت تسوي له غسيل دماغ؟ لا، احذر، غلط. التنوع يقبل في الإسلام ما زال هذا التنوع محفوظ بالقانون، محفوظ بالمنطق، محفوظ بالأدب، بالخلق العالي. أتفق معاك اليوم احنا ما عندنا قانون بسبب السياسة الغير ناضجة، السياسة الغير رشيدة. نعم، لكن هاي شلون نكافحها؟ كافحها بالاعتدال، كون معتدلين. نعم، ما يتوقف لساننا عن المطالبة بالنظام، مطالبة بالقانون، مطالبة بالاعتدال، مطالبة بالضوابط. من يوجه سؤال إلى النجف الأشرف، هل يجوز التعدي على الإشارة المرورية، كسر الإشارة المرورية؟ شنو أجابة المرجعية العليا؟ لا يجوز على مستوى الإشارة. ليش؟ لازم أنت تظل تقاوم حتى توجد فرد منحى اعتدال. ما تسمح أبدا بالتسلق. أكو مو؟ أكو البعض يجي يحاول يتسلق وحقك على الشعيرة، على الشعائر يتسلق. شلون هسه هذا مجلسنا قاعدين، واجا العينتين طاب وجر له كرسي وقعد، واجا هذا صاحبه يصور له بالكاميرا ونشر، وانا شفتها اي بعضها، اجا ونشر نحن بين الجماهير ونستمع لمجلس الحسين. صدقني اكو البعض هيك ضعاف نفوس. في يوم من الايام دا اقرا مجلس، طب هو واحد من ذول السياسيين، وقفت المجلس ونزلت من على المنبر وطلعت. مستحيل، قلت له أسمح لك أو أسمح لأمثالك أن يستغل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأنا قايلها وأكررها حتى الأخوة أصحاب المجالس الله يحفظهم، هنا خدام الحسين في ناحية الأحرار أو غيرها من الأماكن. نعم، إذا دخلوا لهنا قلت له نطردهم لو نسمح لهم. قال لي لا سيدنا نطردهم. ليش؟ ما أسمح لك أبد تسلق على الحسين. رجل كرسي ما تحصل من الحسين، خاف حاط بالك؟ للشعيرة رجالها، للشعائر رجالها داخل العراق وخارجه، تمام لو مو تمام؟ رجل كرسي ما تحصل من الحسين ومن الشعائر. وهذه أبناء المنبر، أبناء المجلس، اسمعوا صرختهم برفضكم، لا حد يحاول يقترب منا، واحنا نقيم مجالس الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. إياكم أن تفكرون، بدت الترشيحات، إياكم أن تفكرون تقتربون لمجالس الحسين أبدا. خاف حاط بالك أسمح لك أو يسمحوا لك الخطباء أو الرواديد إياك أو يسمحوا لك الهيئات والمواكب. لازم نزرع جو اعتدال، لازم نأسس لاعتدال. هذا اللي قصد النص القرآني، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. التنوع يقبل الإسلام. أكو قراءة خلي أجعلها هي خاتمة المجلس. أعتذر إذا طولت عليك، أنا أدري بيك تعبان، تعبان يعني هم الوقت يتعب وهم الحال يتعب وهم الحكي الكثير هم يتعب، فأنا أعتذر لكنه الله يرعاكم أريد أوصل لك الفكرة بعمق. شوف مدرسة الثقلين تقبل التنوع. أتمنى اللي يوصل الصوت أن يفكر بالموضوع. مدرسة الثقلين مدرسة القرآن والسنة والعترة، السنة محفوظة بالعترة، نعم هذه مدرسة الثقلين تقبل التنوع. تدري جنابك يا مدرسة ما تقبل التنوع؟ هي المدرسة الدخيلة، مدرسة الأموية، ما قبلت التنوع. أتخطر ما كتبه أحد الباحثين، يقول وإن إمامنا الحسين عليه السلام نعم ذهب شهيدا من أجل التعدد. يا جماعة شوية صفنوا له. حسين قال لا أبايع، تنوع لو مو تنوع، تعدد لو مو تعدد، ما قبله. إما أن تبايع يزيد تنزل على حكم ابن زياد، أو شو نسوي لك يا حسين؟ أو نقتلك. هذا اللي حصل. أتعجب اليوم العقيدة الأموية هي جدا السيطر علينا، وده تنسلخ عنا العقيدة الحسينية. كثير من أفراد مجتمعنا انسلخت عنهم العقيدة الحسينية، عقيدة التنوع، عقيدة التعدد. يا سيدي في معركة كربلاء قاتل المسيحي النصراني إلى جنب المسلم، مو في معركة كربلاء قاتلت المرأة إلى جنب الرجل، رحم الله أم وهب. من انقتل عبد الله بن عمير الكلبي، أي بعض كبار السن قال سيد نخلفك بالزهراء، خلينا فرد جو كربلاء جو عاشور، حتى احنا هذا يزيدنا همة كناحية الأحرار. مو إن شاء الله أنا خادم، الله يحفظكم وتحيون محرم لهذه السنة إحياء يكون نافعا بالعبرة والعبرة. كلكم قولوا آمين رب العالمين. رحمة الله على روح شيخ عبد الزهر الكعبي، ألف رحمة على روحه بهاي الليلة، والله يرحم كل خدام الحسين. أرجوكم لا تنسوهم بالفاتحة، دائما معاكم ذكروا الأقدمين، والله يحفظ الباقين. يقول من يقرأ المقتل، يقول لما هجم شمر بن ذي الجوشن على ميسرة الحسين فثبتوا له وجثوا على الركب، وفيها قاتل عبد الله بن عمير الكلبي، فشد عليه هاني بن ثبيت الحضرمي فقطع يده اليمنى، وقطع بكر بن حيساقة فأخذا أسيرا وقتلا صبرا، ومشت إليه زوجته أم وهب وجلست عند رأسه تمسح الدمع وتقول هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يسحبني معك. فقال الشمر لغلامه اضرب رأسها بالعمود، فشدخه وماتت مكانها، وهي أول امرأة قتلت يوم عاشورا من أصحاب الحسين بن علي. أي منو؟ هذه أم وهب، هذه أم وهب إلها فرد موقف. خلي أذكر إلك، لما رجع عبد الله بن عمير الكلبي لما برز بالحملة الأولى ورجع، أم وهب أخذت عمودا، شون يقراها الشيخ الله يرحمه، يقول فأخذت عمودا وأقبلت نحوه تقول فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذريتي محمد. فأراد أن يردها إلى الخيمة فلم تطاوعه، وأخذت تجاذبه ثوبا وتقول لن أدعك دون أن أموت معك. فقال لها الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت لا تلومني إن واعية الحسين كسرت قلبي. فقال لها ما الذي سمعت منه؟ قال سمعته بباب الخيمة ينادي وقلة ناصرا. فنادى سيدي أبا عبد الله ردها إلى الخيمة. فناداها الحسين جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا، ارجعي إلى الخيمة فإنه ليس على النساء قتال. أقول سيدي أبا عبد الله أين كنت عن زينب ليلة الحادي عشر من محرم؟ أيها الموالون، زينب تحمل عمودا وواقف على باب الخيمة تحرس بنات رسول الله، تحرسهم من الأعداء. أي وهاج بيها الحزن ومنه قريب عليها؟ يا نجمي الله يحفظ بناتكم، إذا هسه أنت تطب للبيت تتلقاك بنيتك وتجي تركض عليك وتشمر نفسها بحضنك. إيه، لأن البنية عزيزة أبوها، زينب عزيزة علي بن أبي طالب. توجهت إلى أرض الغريب تقل لأبو يا ما تنهض تحاميل يا أبو حسين. والله يا أبو حسين بو يا أبد ما هزك هالوني. والله بويا وسيف الطبر هامتك نصين، والله نصين صوبني يا بويا وصوب حسين. أنا وياك أي صوبني يا بويا وصايا أي عاشورية إن شاء الله تعالى. ولا جت شكثر شافت هضم زينب. أي الحسين عليك، أكو حرمة شافت هضم مثل زينب؟ ها إذا عندك حاجة يم أبا الفضل وتوصل الكربلة قل لأبو فاضل شكثر شافت هضم زينب. والله شكثر شافت هضم زينب ولا ومثلها منسبة حرمة ولا إلك. عسني ميت يوم الطف ولا جيت ولا جيت ولا جيت ولا شوفا ضحايا الغاضرين. أي ولا شوفا ضحايا الغايا أي للعراق. أعلى أعلى. وين للشباب لشعب العراق. أما لجيش العراق قواتنا الأمنية، أما للأبطال على الجبهات، أما للشعب السوري المظلوم، أما الشعوب الإسلامية، أما لحفظ مراجع الدين، قضاء الحوائج، بسم الله أمس توجه بالدعاء. أتمنى هذه إن شاء الله تكون عندكم عادة. أي نشمي توجه إلى الله، لا تخلي بعد بالك يمين. إلهي وسيدي ومولاي وربي، ثبتني بصيد وتجاوز عن سيئات، واجعلني من عبادك الخاشعين، من عبادك المؤمنين. اسمع اسمع حالك. اجعلني من الذاكرين للحسين، اجعلني من الباكين على الحسين، اجعلني من الزائرين للحسين. سوية صوت واحد، فعل ايدك صوتك. يا كريم إلى الله، يا رب. من اللي يعلم بحالك نادي يا علي. قربوا للأطفال، قوموا ليهم على حيلهم، عدنا دعاء اليوم الأطفال يقومون على حيلهم. بس أي باباتي أنتم ما عندكم ذنوب؟ من اللي يشوفنا، من اللي يشوفنا ويصبر علينا؟ ارفع لي إيدك ابني نادي الليلة يا حليم يا أعلى يا حليم. أطفال العراق باباتي، ادعوا لأطفال اليمن، أطفال سوريا، أطفال البحرين، أطفال بلاد الإسلام، ادعوا لأنفسكم، ادعوا لإخوانكم، فعيدك من كل قلبك يا رحيم يا يا الله يا عليك الحسين بعد مرة يا رحيم يا رحيم. أخرج عن العراق الجريح وعن شعبي الكسير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب عصر والزمان. إيه على حلك. اللهم كن ما شاء الله. صوروا هاي الجموع وليا ما شاء الله. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله.